بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 56 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 89 بعد 100، وهي قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. الحقيقة الأولى في هذه الآية هي حقيقة التوحيد، والتوحيد نقيض الشرك، والشرك نوعان: شرك جلي كأن ينحت قوم صنماً ويطلقون عليه اسماً ويضعونه في معابدهم ويعبدونه من دون الله، هذا الشرك هو الشرك الجلي. والله سبحانه وتعالى تفضل على المسلمين وانتهت حياتهم من الشرك الجلي. في العالم الإسلامي هذا ليس وارداً إطلاقاً، ولكن الشرك الخطير هو الشرك الخفي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والشرك الخفي قلما ينجو منه مؤمن، حتى إن الصحابة الكرام في حنين وقعوا بنوع خفيف جداً من الشرك الخفي حينما قالوا لن نغلب من قلة، لمجرد أن تعتمد على ذاتك وأن تنسى الله، لمجرد أن تعتمد على ذكائك أو على خبرتك أو على نسبك أو على مالك وقعت في شرك خفي، والله عز وجل يغار. فإذا وقع الإنسان في شرك خفي أدبه الله عز وجل، أدبه حتى يبقى موحداً. التوحيد هو الدين. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الرسالات السماوية جمعت بهذه الآية: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فنحن في هذه الآية حديثنا عن الشرك الخفي. قد يعتمد الإنسان على ماله، كيف يؤدب؟ يؤدب بمصيبة لا يحلها المال. مرة واحد أنا أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، قال في مجلس، قال الدراهم مراهم تحل بها جميع المشكلات، هو من أهل اليسار، فابتلي بمشكلة أودعته في المنفردة 60 يوماً. تفضل حلها. حينما تعتمد على مالك أو على نسبك أو على أهلك أو على أبيك أو على قوي أو على صديق أو على ذكاء أو على عقل، التوحيد أن تعتمد على الله، التوحيد أن ترى أن الله وحده هو الرافع وهو الخافض وهو المعطي وهو المانع وهو الضار وهو النافع وهو المعز وهو المذل، أن تخلص الوجهة إلى الله. وأنا أستخدم هذا المثل لأنه مناسب جداً لشرح هذه الآية. بلدنا الطيب في دمشق العاصمة، وفي ثاني أكبر مدينة حلب، وفي قطار بين دمشق وحلب. إنسان له مبلغ كبير في حلب، وقد وعد أن يقبضه مثلاً يوم الاثنين الساعة 11:00، وفي قطار من دمشق إلى حلب يصل الساعة 10:00، قطع تذكرة من الدرجة الأولى وأخطأ وجلس في عربة من الدرجة السادسة، أليس هذا خطأ؟ خطأ، دفع قيمة درجة أولى وجلس في درجة سادسة، ارتكب خطأ، لكن القطار متجه إلى حلب. أخطأ خطأ ثانياً، جلس مع ركاب شباب متفلتون أزعجوه إزعاجاً شديداً، هي خطأ ثاني، لكن القطار متوجه إلى حلب. جلس عكس اتجاه القطار، أصيب بالدوار، هي خطأ ثالث، لكن القطار متجه إلى حلب. الآن تلوى من الجوع ولا يعلم أن في القطار عربة مطعم، هي خطأ رابع، لكن القطار متجه إلى حلب. أما في خطأ لا يغفر، أن تركب خطأً قطار درعا اتجاه الجنوب، هذا القطار ما في معه مبلغ تقبضه، القطار مريح جداً ودرجة أولى ولحالك بالغرفة، مقاعد وسيرة، بس انتهى كل شيء، تعطلت الغاية، ألغي الهدف. فالإنسان مع التوحيد قد يخطئ، لكن الله يغفر له. أما إذا أشرك انتهى عند الله، لذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به، طريق المغفرة أصبح مسدوداً لأنك توجهت إلى غير الله، اعتمدت على مالك أو على وجاهتك أو على أسرتك أو على ذكائك. صحابة رسول الله هم قمم البشر، حينما وقعوا في الشرك الخفي أدبهم ربهم وفيهم رسول الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لذلك درس ينبغي ألا ينسى، درس التوحيد، تقول الله يتولاك الله جل جلاله، يتولاك بالتوفيق، يتولاك بالحفظ، يتولاك بالتأييد، يتولاك بالنصر، يتولاك بالقول السديد، يتولاك بالفكر الرشيد، يتولاك بالمنطق الصحيح، يتولاك فيهبك مكانة، يتولاك فيهبك حكمة، يتولاك فيهبك أمنا، يتولاك فيهبك عطاء، يتولاك فيهبك رضا، يتولاك فيهبك سعادة، يتولاك فيهبك سكينة. أما إذا قلت أنا ونسيت الله عز وجل، لا تقول عندي خبرات متراكمة. حينما يقع الإنسان في الشرك الخفي يرتكب حماقة لا يرتكبها الصغار. قال له أبو حنيفة النعمان لطفل يمشي في الطريق أمامه حفرة، قال له: إياك يا غلام أن تقع. فقال: بل إياك يا إمام أن تقع، إني إن وقعت وقعت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. حينما تعتمد على ذكائك أو على خبرتك أو على شهادتك أو على أسرتك أو على علمك، تعلم واجتهد وقل يا رب. الجواب أو الحل الأمثل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. سهل جداً أن تكون متطرفاً، يعني سهل جداً أن تكون كالعالم الغربي، يأخذون بالأسباب أخذاً رائعاً ويعتمدون عليها وينسون ربهم ويؤلهونها. وسهل جداً أن تكون كأهل المشرق، لا يأخذون بها إطلاقاً، وقعوا في المعصية. أما البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. عندك سفر، تراجع المركبة، العجلات، المكبح، كل دقائق العجلة، الأجهزة، العدادات، الوقود، تراجع كل شيء، ثم تتجه إلى الله وتقول: يا رب أنت المسلم، أنت الحافظ. نحن المسلمون في أمس الحاجة إلى هذا الدرس. ابن مريض يبحث عن أمهل طبيب، ينفذ تعليمات الطبيب بحذافيرها، يعطيه الدواء في الوقت المناسب من النوع الجيد، ومن أعماق أعماق أعماقه يقول: يا رب أنت الشافي، أخذت بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان من الممكن في الهجرة أن ينتقل على البراق بلمح البصر من مكة إلى المدينة، لكن أراد أن يعلمنا كيف ينبغي أن نحيا، اتجه نحو الساحل ليضلل المطاردين، وقبع في غار ثور أياما ثلاثة كي يخف الطلب عليه، وهيأ من يأتيه بالأخبار ثلاثة، وهيأ من يأتيه بالزاد والطعام أربعة، وهيأ من يمحو الآثار خمسة، واستأجر دليل غلب فيه الخبرة على الولاء، ولم يدع لثغرة احتمالا، أغلق كل الثغرات. فلما وصلوا إليه قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. الآن جاء دور التوكل على الله، أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني الله عز وجل قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تمام، أنت مؤمن، مؤمن ورب الكعبة، مؤمن بالله موجوداً وواحداً وكاملاً، مؤمن بأنه خالق ورب ومسير، مؤمن لأنه صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، ما بكفي. هذا حال المسلمين، يجب أن تعد لهم. فوجئنا أعدوا لهم الصواريخ والمدافع المضادة للدروع والألغام، حتى قال أحد رجالاتهم: قال يا رب أعددنا ما نستطيع، بقي أن تنصرنا. أعدوا لهم، هم أعدوا لنا من 200 عام، أعدوا لنا أنواعاً من الأسلحة. ساعة يقول لك قنبلة أنقودية تأتي كالمظلة بدائرة قطرها 150 متر، كل من في هذه الدائرة يصاب. قنبلة شطارية، قنبلة حارقة وخارقة، قنبلة تركب أشعة الليزر، قنبلة تلغي الاتصالات، قنبلة تلغي الطاقات، قنبلة تفني البشر وتدع الحجر، ألقيت في بغداد قبل سقوطها. أعدوا أنواع من القنابل، أقمار صناعية، رصد خارجي، ونحن نائمون، نائمون في ضوء الشمس، وهم يعملون من 200 عام في الظلام. والذي يعمل في الظلام يغلب من ينام في ضوء الشمس. إذا كان الوحي شمساً نحن نائمون في ضوء الشمس. سوقوا لباطلهم أروع تسويق. اسمع كلمات رنانة: حرية، ديمقراطية، حقوق إنسان، حقوق حيوان. قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. أعدوا لنا ونحن نائمون، منشغلون ببعضنا بعضا. الذي أعدوه لنا في 200 عام السابقة تظهر آثاره اليوم، أخطاء متراكمة، ونرجو الله أن نصحو من غفلتنا، وأن نعود إلى رشدنا، وأن نتبع منهج ربنا. ليس مسموحاً الآن أن تنطق بكلمة خلافية أبداً. وضعونا جميعاً في سلة واحدة، وينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. وضعونا جميعاً في سلة واحدة، وينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. أيها الإخوة الكرام، أخطر شيء يصيب المسلمين بالشلل هو الشرك الخفي. أن نظن أن زيداً أو عبيداً ينصرنا. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، يعني بأي موضوع صغير جداً كان لهذا الذي انتخب رأي فيه، إلا في هذا الموضوع سكت. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، الحل عند الله عز وجل. والله عز وجل ممكن فئة قليلة قليلة جائعة محاصرة معذبة أن تقف في أعتى جيش في المنطقة، أليس كذلك؟ ولم يستطع جيش العدو أن يحقق هدفاً واحداً. أما هو جيش جبان قتل أطفال ونساء فقط. لذلك هذا الذي حدث أنا أسميه جرعة منعشة، أمر بيد الله عز وجل. كن مع الله فأنت أقوى الأقوياء، كن مع الله. نحتاج إلى تجديد إيمان، إلى صلح مع الله، إلى بيت مسلم في تعاون. ما سمعت كلمة لا تليق بالله عز وجل. 7 أولاد ماتوا، لك الحمد يا رب، الحمد لله. ما رأيت امرأة سافرة في كل هذه الأخبار. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أيها الإخوة، أنا أرى أن هذا درس بليغ لنا، درس في التوحيد. هذا الجيش هزم 7 جيوش ب6 ساعات، 7، والآن مع فئة مؤمنة ما تمكن يحقق شيء. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ أيها الإخوة، درسنا اليوم درس توحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. توحيد، الأمر بيد الله. دقق، وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ثمن هذا النصر، إن تنصروا الله ينصركم، انصر دينه. ثمن هذا النصر، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أزل المنكرات، أزل الظلم، أطعم الجائع، أكس العاري، علم الجاهل، عالج المريض، انتصر للمظلوم. إذا نصرت من هو أضعف منك فالله عز وجل يكافئك فينصرك على من هو أقوى منك. أعدوا لهم ما استطعتم، ما كلفك ربنا جل جلاله أن تعد لهم القوة المكافئة، هذا فوق طاقتنا، إنما أمرك أن تعد العدة المستطاعة فقط. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فيا أيها الإخوة، درسنا اليوم درس توحيد، لأن هذه الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أينما سافرت لكلمة أردلها، الإنسان هو الإنسان. أينما سافرت شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، الإنسان هو الإنسان. خصائصه واحدة: يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هذه الفطرة. خلقكم من نفس واحدة، نحن جميعاً نحب الكمال ونحب الجمال ونحب النوال، والكمال والجمال والنوال عند الله، هو أصل الكمال وأصل الجمال وأصل النوال. أي إنسان مجبول على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، هو الذي خلقكم من نفس واحدة. أي إنسان يمكن أن تستعبده بالبر بالإحسان، أي إنسان يمكن أن تستعبده بالإحسان، بالبر يستعبد الحر. ذكر عبادي بإنعامي عليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هو الذي خلقكم من نفس واحدة. الذي يعادي الدين لو رأى مسلماً صادقاً، أميناً، عفيفاً، رحيماً، متواضعاً، عالماً، حكيماً، يقبل الدين الإسلامي منه. تكلمت قبل قليل، هم عندهم أسوأ بضاعة لكنهم سوقوها أروع تسويق، ونحن عندنا أفضل بضاعة وكنا أسوأ المسوقين لها. يعني هذا الإنسان الغربي لا يمكن أن يقرأ تفسير القرطبي إطلاقاً، ولا فتح الباري في شرح صحيح البخاري. يرى الإسلام من خلال مسلم يعيش معه، فإذا أدلى هذا المسلم بتصريح كاذب لم يسقط هذا المسلم، لا، سقط عنده الإسلام. هي المشكلة. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن مسلمي الجاليات في العالم الغربي طبقوا دينهم فقط لكان موقف الغرب من المسلمين غير هذا الموقف. هو الذي خلقكم من نفس واحدة. مرة رجل من أمريكا هداه الله إلى الإسلام وحج بيت الله الحرام، وفي منى أحيانا تعقد منتديات، ألقى كلمة قال: أنا أنتمي إلى أقوى دولة في العالم، فإذا أقنعتمونا بإسلامكم كانت قوتنا لكم، إذا أقنعتمونا بالإسلام كانت قوتنا لكم. أيها الإخوة، يعني شعوب واحدة، هي تقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني الناس رجلان، إنسان عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وإنسان غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة. أينما ذهبت، أينما سافرت، الإنسان هو الإنسان، الأب هو الأب، الأم هي الأم، الغني هو الغني، الفقير هو الفقير. هو الذي خلقكم من نفس واحدة. أنا أقول لكم، لو عندك موظف وهو يعادي الدين أشد العداء، لو رآك صادقاً أميناً عفيفاً منصفاً رحيماً لأحب دينك أبداً. المشكلة أن عالماً يقول: يستطيع المسلمون أن ينشروا دينهم بالسرعة التي انتشر بها الإسلام سابقاً، يعني بعدة عقود من الزمن الإسلام وصل إلى الصين وإلى مشارف باريس. يستطيع المسلمون أن ينشروا دينهم بالسرعة التي انتشر بها من قبل بشرط واحد: أن يتخلقوا بأخلاق الصحابة بس. وإنك لعلى خلق عظيم، أقسم لكم بالله، هذا الذي يعادي المسلمين يفعل ما يفعل، لو جمع بمسلم صادق لأخذ فكرة أخرى عن الدين. حدثني أخ قال لي: كنت بأمريكا بمسجد، يعني رجل هيئته من وجهاء البلد، من وجهاء، فسأله، إذا طلع هو أدميرال في البحرية برتبة عالية جداً متقاعد، كان بمهمة في الخليج بحامل طائرات، سكن إلى جانبه رجل مسلم مثقف ثقافة عالية، أقنعه بالإسلام فأسلم. ماذا يفعل في الجامع؟ ينظف المسجد. الطرف الآخر ليس معقداً، يحتاج إلى مسلم واعي، مسلم صادق أمين. بإمكانك أن تكون أكبر داعية وأنت صامت. صدقك دعوة، أمانتك دعوة، إتقانك دعوة، تواضعك دعوة، إنصافك دعوة. إمام مسجد بلندن نقل لظاهر لندن، اضطر أن يركب مركبة كل يوم مع السائق نفسه، صعد المركبة، أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، رد له التتمة، جلس في المقعد وعد التتمة، فإذا هي تزيد 20 بيس عما يستحق. إمام مسجد هو، قال لا بد من رد الزيادة حينما أنزل. ارتاح، قال إنها شركة عملاقة، أجى الشيطان ودخل فلك هذه الشركة، وهذا المبلغ يسير وأنا بحاجة إليه، لا علي أن أخذه. الذي حصل أنه لما أراد أن يغادر المركبة دون أن يشعر مد يده وأعطى السائق 20 بنس، 20 بنس كله. ابتسم السائق، قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال بلى. قال والله أردت أن آتي إليك قبل يومين لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. وقع هذا الإمام مغشياً عليه وغاب عن الوعي، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه. فلما صحى من غفوته قال يا رب كدت أبيع الإسلام كله ب20 بنساً، والله ملايين مملينة من المسلمين يبيعون إسلامهم بدراهم معدودات بيمين كاذب ببضاعة مغشوشة. لا تنتظر أن يعجب الناس بإسلامك إذا كنت كاذباً أبداً. ببعض البلاد الغربية إذا إنسان ما له دخل يكتب كتاب أنا ليس لي دخل، يعطى رقم بكفي 10 أشخاص مجاناً، ولأبنه في تعويض، بيسافر كل سنة لبلده حتى يتواصل مع أهله، وفي تأمين صحي، وبيت مجاني، وكهرباء، وماء، بكتاب. بعض أفراد الجالية اكتشفوا أنه إذا طلق زوجته يتقاضى هو راتب وهي راتب، هو بيت وهي بيت، يطلقها تطليق شكلي. هم يرون هذا الكذب، هل يعقل أن يحترموا ديننا؟ هل يعقل؟ أقسم لكم بالله من يكذب أو يحتال على غير مسلم كأنه ارتكب جريمة بحق دينه، جريمة، لأنه عندئذ بهذا العمل يقنع الطرف الآخر أنه على حق، نحن سيئون. أساساً رسام الدنمارك لما عُوتب قال كنت أظن محمداً كأتباعه. هي المشكلة، لك أنت رسول، رسول لهذا الدين، أنت سفير هذا الدين، أنت جميع الناس ينظرون إليك على أنك تمثل هذا الدين. فيا أيها الإخوة، الدرس حول التوحيد، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من خصائص واحدة أينما ذهبت، خصائص واحدة، وجعل منها زوجها، جعل زوجتك إنسانة لها تفكير، لها مشاعر، تحب كما تحب، تكره كما تكره، ترقى كما ترقى، تقصر كما تقصر، من نفس واحدة، من خصائص واحدة. النساء شقائق الرجال، من نفس واحدة. وجعل منها زوجها، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الزوج يكمل نقصه العاطفي بزوجته فيسكن إليها، والزوجة تكمل نقصها القيادي به فتسكن إليه. الذكر والأنثى ليسا متشابهين بل هما متكاملان. هو الذي خلقكم من نفس واحدة، خصائص واحدة. الإنسان هو الإنسان في أي زمان ومكان. وجعل منها زوجها ليسكن إليها. من آياته خلق السماوات والأرض، من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر، دقق، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. فلما تغشاها، يعني دخل بها بالمصطلح الشرعي، حملت حملا خفيفا، الحمل في بدايته خفيف جدا، فمرت به، فلما أثقلت 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر، انتفخ بطنها. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين. وهذا شأن أي إنسان في الأرض، راكب طائرة دخلت في سحابة مكهربة، في على متن الطائرة 10 مهندسين ملحدين، ملحدين قصة قديمة حدثنيها طيار. فلما دخلت هذه الطائرة بغيمة مكهربة واضطربت وكادت تقع، دعوا ربهما هؤلاء الملحدون، قالوا يا رب أي إنسان عند المصيبة يقول يا رب، مسلم غير مسلم، كافر ملحد منافق فاجر، أبداً عند المصيبة يا رب. بعد أن ينجو لك الطيار ماهر، بعد أن يشفى ابنه الطبيب رائع، معه برد يا أخي، معه برد، بعد أدوية أجنبية أخذت له إياها، صار بقى الدواء الأجنبي هو سبب شفائه، أو الطبيب معه برد، أو طبيب ماهر، أو الطيار رائع، نسي الله عز وجل. هذا شأن البشر، وأنت في المصيبة يا الله، فإذا أزيحت عنك تعزو نجاتك وتوفيقك إلى أسباب أرضية وتنسى الله عز وجل. يا أيها الإخوة، هذه مشكلة المسلمين اليوم. أقسم لي بالله، رجل صار زلزال بدولة إسلامية أنا أكبرها كثيراً، أقسم لي بالله المصلون في الصلوات الخمس ملأوا الحرم والصحن والرصيف عند الزلزال، فلما انتهى الزلزال رجع الصف واحد. ما في بلد إسلامي تأتيه مصيبة جائحة المصلون يتضاعفون أضعاف مضاعفة بعد أن تنزح عنهم، عاد إلى ما كان عليه. هذه مشكلة، هذا مرض، هذا من خصائص المسلم المقصر. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون. إنسان ضعيف مثلك، مفتقر إلى الله مثلك، تعبده من دون الله، تطيعه في معصية لمجرد أن تطيع إنساناً وتعصي ربك، فأنت لا تعرف الله، أنت واقع لا سمح الله ولا قدر في شرك خفي.